أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما Oh, والله يحب المحسنين. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السر والعافين عن الناس والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولا تهنوا Oh, أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن وسيجزي الله.